في طريقي إلى المسجد لصلاة الفجر يوجد بعض الكلاب أجلكم الله والسامعين تضايقني، وأفكر أحيانا بوضع السم لها والتخلص منها، فهل علي ذنب إن فعلت ذلك؟ الجواب: إذا كان يخاف على نفسه منها من ناحية أنها تنهشه وأنه لا بد له من هذا الطريق إلى المسجد، فإنه لا مانع من أن يعمل عملا يمنع أذاها عنه، وبالله التوفيق.